أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وأهل بيته وتابعيهم بإحسان، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم، مرحبا بكم مع ضيفنا الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. مرحبا بك ومحبيك والمشاهدين والمشاهدات من الذين نحبهم في الله وأحسب أنهم يحبوننا. نحن على ثقة من ذلك، ومن هذا الحب وولوجا من هذا الباب مع أستاذنا الدكتور ومع علمائنا الأفاضل لا نتعلم فقط من دروسهم وخطبهم ووعظهم وتربيتهم وكتاباتهم، وإنما مراحل الحياة والخبرة والتجارب، هذه التجارب التي تعطي الدفعة للأجيال القادمة بعد إلحاح شديد، واستفتحت عليه من أبواب أرحام متعددة، رحم الإسلام في المقام الأول، ثم رحم العلم ورحم مصر ورحم الصعيد، وآخر الأرحام التي استخدمتها مع أستاذنا الدكتور الرحم التي تجمعنا دائما، رحم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. فاستأذنت من فضيلته أن نكمل ما ابتدأناه في الحلقة الماضية مع عمر عبد الكافي سيرة ومسيرة. أستاذنا الدكتور، في الحلقة الماضية فضلتك تحدثت باقتضاب وأبيت إلا أن تضرب بعض الأمثلة فقط فيما يخص الوالد الكريم رحمه الله والوالدة التي علمنا أنها من بيت علم، فكانت هذه هي الصفات الوراثية والجينات والجينوم الذي انتقل إلى فضيلتك عن طريق الشيخ محمد عبد ربه رحمه الله رحمة واسعة. هذا الزواج الميمون المبارك أستاذنا الدكتور عمر ترتيبه في الإخوة والأخوات رقم 3. نعم. كان لنا أخ رابع عثمان، لأن إحنا محمد. نعم. اسمه راكب الدكتور محمد عيد، وجراح العظام مشهور في الصحيح كله. نعم. ربنا يعطيه الصحة، وهو والد. نعم. بعد والدنا يعني. نعم. هو قدوة، وأنا دائما أتخذه قدوة. هذا إنسان عبارة عن قلب ينبض بالحب. نعم. قلب محب، كل الناس تحبه الآن وفي يعني، هو يكبرني بخمس سنوات فقط ولكن أشعر بأبوته إلى الآن. ينزل بسيارته يعني إلى القرية، وكل أقارب الوالد والوالدة والذين كانوا يحبون لازم يشوف يوقع لهم الكشف، يشوف لهم الضغط ويعطوه لهم الدواء ويطمئن عليهم، وبعدين يعود إلى عيادته ومستشفاه. نعم. فهذا هو الأخ الأول، وهو كان متفوقا من أيام كان طالب، يعني وهو ناهم للقراءة، وأنا تعلمت منه حب القراءة والاطلاع. نعم. يعني كنت لا أراه إلا الآن، لا تراه إلا ممسكا كتابا. نعم. أيا كان، وهو بحر في العلوم ما شاء الله عليه، الله أكبر، ومحب للعلماء ومحب للقراء القرآن، وهو سميع درجة أولى للقرآن. وعنده أولاده الستة ما شاء الله حفظة، ست أولاد حفظة، هم أطباء وصيادلة وبنين وبنات. بنين وبنات حفظة ما شاء الله، ما شاء الله، الله بالله. ذرية بعضهم بعض. دكتور محمد، محمد الأخ الأكبر. نعم. زين علي رجل من رجالات التعليم والتربية. نعم. هو خريج كلية التربية، وده الإنسان الذي يتعلم منه الإنسان العاطفة الجياشة، بكاء، يعني يبكي في أي موقف من المواقف، حنون، لا ترى إلا أنه قريب منك، مجرد تقعد معه خمس دقائق وده انا مولود معهم من بطن واحده. نعم. هذا علي ربنا يبارك فيه وحيد للمعاش او التقاعد يعني هو يكبرني بثلاث سنوات. نعم. وبفضلهم يعني استطيع ان اقول نحن اصدقاء قبل ان نكون اخوه. ما شاء الله. قيل للعربي تحب اخاك ام صديقك؟ قال احب اخي اذا كان صديقي. نعم. يعني هذه كان اصغر من ثم عمر الثالث عبد الله وانا اقلهم علما وخلقا ويعني حقيقه يعني ذريتهم بعضهم بعض اللي كان وبعدي على طول كان عثمان. طب معلش يا استاذنا دول الخلفاء الاربعه بس لكن الترتيب ما كانش الترتيب الحقيقه يعني محمد ابو علي ايوه وبعدين عمر وعثمان مات رحمه الله عليه وابو بكر اصغرنا من الذكور ومهندس زراعي يصغرني بسنتين لكن انا طبعا باشمهندس ابو بكر انا حاسس انه محظوظ كل ياتي في الاخر وياخذ الاسم ياخذ الاسم الكبير واخذ ابو بكر من والدنا قله الكلام قليل الكلام لكن ما شاء الله يعني علي الله اكبر وعندنا بنتين راويه وعزه يعني مع ان انت عارف الصعيد عندنا ذكر الاسم ده يعني عند عشر انا عشان صعيدي عدتها معلش لفضلتك في اسم الوالده طيب الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا رب لا والله كان اسمها جميل كانت اسمها نفيسه ما شاء الله الله يعني ما شاء الله ما شاء الله الله يرضى عنك يا رب يبارك فيك استاذ الدكتور احد الاطباء الكبار التقيته في المانيا فعرف انني من الصعيد فقال لي انا شفت شيء عندك في الصعيد غريب هو طبيب مسالك قال جاني رجل محترم وفي هيئه ولا انا تعبان قلت له خير قال لي فقعد يشكو لي اعراض لا تكون الا عند المراه اذا تاخرت عنها الدوره يعني الله يا رب كل ما يذكر عرض يتاكد الموضوع اقول له انت بتاكد انك انت يقول له ايه طب وايه تاني اقول له تاني قال له مش معقول الاعراض دي اعراض تشعر بها المراه قال له انت مالك انت ما هي بعتني عشان تكتب انت الدواء اكتب انت بس على اللي سمعته ده بس ما هو في الشهر الماضي كان اخواننا في هيئه الاغاثه الاسلاميه بيحتفل بمرور 25 سنه في لندن فكان على راس المدعوين الامير تشارلز فاستاذن الاخوه ان اكون معه على نفس الطاوله فالاخوه اتصلوا بي قبل النزول فورا الى الاحتفال فقالوا لا بد يا مولانا معلمة البروتوكول في القصر طلبوا أن الشيخ عمر بالذات لأن هو أحد السبعة الذين يجلسون مع الأمير أنت عارف البروتوكولات بالذات البروتوكول الإنجليزي زي معقد يعني إما رابطة عنق سوداء أو بتاع اسمها البيبيون دي اللي هي دي بتاعة الإرسان دي قلت له شوف أنا رابطة عنق أنا متعود عليها لكن بصراحة موضوع اللي بتاع إياها دي انا تقريبا ما اقدرش انزل الصعيد مره ثانيه والا يشكوا فيا يعني بصراحه اصلا تشارلز اهلا وسهلا بيه لانه محب للاسلام لكن انا ما اقدر يعني في امور انا لا استطيع في خطوط حمراء بعد عنك يا رب اختين والحمد لله متزوجات من يعني اثنين من الصلحاء الذين اعتبرهم بقيه الاسره يعني ما نعتبرش زوج اخت هم اخوه يعني ربنا يبارك فيهم يعني ما يعني احد الاعيان في المنيا اخونا ربنا يبارك فيه محمد انور والدكتور ابراهيم جراح معروف زوج بنتنا اختنا الصغيره طب عز هذه الازهريه التي فينا الازهريه في الاسره دخلت الازهر وكانت متفوقه الاول على المعهد الازهري وبعدين دخلت كليه الطب مده بعدين قالت لا انا مش عايزه كليه الطب فحولت لكليه البنات ودخلت ما شاء الله يعني لكن فضلتك وتتحدث عن الاخوه الافاضل مد الله في اعمارهم سواء الدكتور محمد عيد أو الأستاذ علي الأستاذ أبو بكر باشمهندس أبو بكر تقول الصداقة هذا الأمر هل هكذا ولا كان في عوامل ما فيش هكذا يعني أنا نشأت في أسرة شمحات حقيقة ما سمعت طوال حياتي إلى أن توفى الله الوالد والوالد أن أحدهما رفع صوته على الآخر انت عارف الصعيد عندنا يعني الصوت العالي ده سمع ده امر طبيعي وبعدين حتى نفس انت بتقعد في المنظره ولا تقعد في بتاع انت بينك وبينه 20 متر يعني هو طبيعته انه هو صوته عالي لانه يعني انكر الاصوات لا ده هو عشان يسمع من يعني حتى عندما يزورك رجل اجنبي يقول لك انتوا تكلموا من غير ميكروفون يعني في الدقعه هناك ده كيف هو سمع وصفاء الذهن مع صفاء الجو مع صفاء القلوب الهمسه تسمع فحقيقة الأمر نشأنا في بيت فيه الرفق وبيت مفتوح للجميع. وبعدين مش احنا بس القضية، مش يعني مش امي واحدة كده طالعة، لا انا ليها يعني اربع ذكور اخوة كانوا من اهل العلم العالم ما شاء الله رحمة الله عليهم، وكان ليها سبع اخوات بنات كلهن على شاكلة امي، بقيت منهم خالتان الان يعني هما يعني ام بعد امي، بالذات يعني خالة منهم كان زوجها، ده كان له الفضل علي بعد الله في حبي للغة العربية والأدب والقرآن والتفسير، لأنه كان أزهري خريج شرع وقانون في الخمسينات، الشيخ نجيب أحمد محمود رحمة الله عليه كان من علماء الأزهر، وكان خطيبا يعني قوالا وفعلا ما شاء الله، وكان يعني يسترسل في الكلام وتأتي له الجمل متواعة يعني سبحان الله. وألم أيام كل الشرع والقانون يعني بصراحة، وما زالت إن شاء الله فيها الخير طبعا، لكن هذا الرجل حببني في أن يعني كان حببنا جميعا في النحو والصرف والألفية وكده، مع أن إحنا كنا برضو تعليم عام. نعم. كان يعني يقف الواحد منا في أولى إعدادي يعرب الصفحتين بتوع كتاب القراءة إعرابا. نعم. الشيخ نجيب رحمة الله عليه أولاده أصدقاء دراسة، هم ما شاء الله ثمانية، هم أساتذة الجامعة كلهم الثمانية، منهم دكتور حمدي وكان معي في نفس الدراسة، ده أستاذ مخ وعصاب في كلية الطب، دكتور محمد عميد كلية الأداب قسم اللغة العربية وهو أديب من الأدباء الكبار، محمد نجيب التلاوي. لكن كان فيهم أزاهرة؟ لا والله ما فيهمش أزاهرة. أقصد ده شيء ملاحظ. شيء ملاحظ. صح. ويعني كلهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وها يعني هاتان الخالتان أنا يعني هما يعني بقية أمي يعني، فالحقيقة فيهم يعني ما شاء الله خالتي أم يعني والدة الدكتور حمدي يعني إذا جادت التسمية، أن ما زالت في هذه السن تذكر تقريبا مثلا يوم ما ولد عمار ابني الصغير وتسأل عنه وتعرف أنه في أي مدرسة، ليس عمار فقط ولدي ولكن كل أولاد العائلة، كل أولاد العائلة وكل وجيل الأحفاد، جيل الأحفاد يعني كلهم. ده من ناحية الخالات. كان لي عمتان، لازم ذكر عمة منهم، يعني عمتان صالحتان، حتى سميت بنتي هدى على إحداهن، كانت امرأة صالحة تحفظ القرآن ما شاء الله. كان زوجها الوالدة والدة الدكتور عمر كانت تحفظ القرآن الحمد لله تختم في كل ثلاث، وعمت الحمد لله رب العالمين. وبعض خالاتي أيضا كانوا كذلك. أنا أذكر لي خالك رحمة الله عليها تخص لي قصة عجيبة، ويعني يعني ما دام انت بتسحب مني الكلام الله يسامحك. لا يا استاذ اتفضل. تقول ان انت عندك ستة اشهر كنت مريض مرض صعب، والاطباء يعني يبدو انه يعني زول بالعمية كده استعوض ربنا يعني في الولد يعني. فعدت الى البيت مهمومة، هي تخص خالتي هذه، فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية عليه الصلاة والسلام يقول لها هذا الطفل الذي تنظرين اليه بفضل الله سوف يأتي عليه يوم إذا أراد أن يمسك شيئا من السماء لجاء به. فزال خالتي تذكر هذه كلما كانت تراني أو كذا، فكانت تذكر هذه دائما يعني. صلى الله عليه وسلم. فهم الخالات الصالحة. ومن رأني في المنام فقد رأني حقا. يعني هات يعني هذه بيئة الخولة. عمتي هدى رحمة الله عليها كان زوجها الشيخ محمود عبد المجيد كان أحد العلماء الفضلاء الأجلاء الذين تركوا بصمة في محافظة المنيا كلها، كان يصلي وراءه بالألاف المؤلفة، وكان رجل هادئ الطبع هادئ السمت صبورا ودودا، أدخل حب الدين في المنيا كلها. والعجيب أنه ولد سنة 1900، مات 1977 وهو يخطب على المنبر ويدعو ما شاء الله واتته المنيا. احنا عرفنا الشيخ كشك رحمه الله مات وهو ساجد، وسمعنا في ناس ماتت وهي تؤذن، انا اول مره اسمع انسان مات وهو يخطب رحمه الله، دعا الله خطبه الجمعه، خطبه الجمعه وفاته. لا انا هسجل اسمه وسجل عليك رب الله يبارك. الشيخ محمود عبد المجيد رحمه الله عليه، الشيخ محمود عبد المجيد السر رحمه الله عليه، رحمه الله رحمه واسعه، كان رجلا صالحا ولا اراه والله سبقت له من الله الحسنى. لا اله الا الله. هندخل في حاجه احنا بتاعتنا عام الله يرضى عليك، يعني يعني يعني هذا عطاؤنا يعني. طب خلينا استاذنا ان نقف انه في بعض الناس بيعملوا في اعمال مش عايز اقول ان هي طبعا بعيده خالص ومع ذلك بيدافع عنها. لو قلنا لهذا الرجل هل تحب أن تموت وأنت في هذا العمل كما استبشرنا لفضيلة الشيخ محمود عبد المجيد العسال لما مات وهو على المنبر؟ أنا أذكر إحدى الفنانات المجادلات كانت عندها ثقافة يعني بدون ذكر أسماء، جاءتني البيت وكانت الزوجة والوالدة تبتس يعني، فقالت والله زي ما أنت والشيخ الشعراوي بتعظ الناس أنا كفنانة وفلان من الفنانين أيضا نقوم بدور الوعظ، بس إحنا على المسرح وأنتوا على المنابر. جميل كويس. وأنا لست فنانة عري أو إغراء أو إلى آخر. المهم بعد أن أنهت كلامها تعالى أسألك سؤال واحد. أنا رجل مثلا أرى مهندسا على المبنى بيبني، يستوي أن يأتيه ملك الموت وفوق المبنى أو يجي على سجادة الصلاة لأن هذا عمل حلال وهذا عمل حلال، هذا عمل مفروض عليه وهذا عمل، والطبيب وهو يعمل العملية أو يوقع الكشف يستوي عنده يجيله ملك الموت يا إما في غرفة عمليات على سجادة دي عمل حلال وده عمل حلال، أنت تحبين أن يأتيك ملك الموت على سجادة الصلاة أم على المسرح؟ قلت لا طبعا على سجادة الصلاة، وتنتهي الموضوع. نعم. وفضل الله صارت يعني معلم طيب من المعالم الخير، وتركت الجدال وتركت ما كانت فيه حقيقة يعني. الحمد لله. نعم. رب نعم. العالمين. نعم. فحسن الخاتمة هذه من السوابق. نعم سوابق. الأستاذ الدكتور التعليم في قرية تلة استمر إلى الإعدادية. إعدادية نعم الإعدادية. الإعدادية. الإعدادية. ثم ذهبت بعد ذلك إلى المنيا الثانوية بنين، وهي كان يبدو قصر قديم فيه عظمة كثير من مدارس مصر كانت قصور. وانت عارف المنيا علشان كده هذه المدارس خرجت ملوك الله يرضى عليك، لكن اللي حاطين لي 50 دلوقتي لا لا لا احنا تحت كنا السلم. اولا بينك وبين السقف 10 امتار وخشب، والشباك نفسه يقف فيه اثنين فوق بعض برضه سبحان الله. وكان على النيل، ونيل المنيا شيء عظيم. احنا اذكر اوسع نيل في مصر في محافظه المنيا، وكورنيش نيل المنيا هو اجمل كورنيش في مصر كلها ما شاء الله حقيقة يعني. الله. تحب أن ترى أنا رأيته ومشيت عليه ويحتضن الجبل من الناحية الأخرى، وده الشيء العجيب أنك الماء والخضرة والجبل الناحية الثانية سبحان الله. بس احنا شفنا من المنيا الماء والخضرة والوجه الحسن. الله يرضى عنك الله يبارك فيك، هذا بس من العين الجميلة التي لا ترى إلا الجميل. يعني أنا أذكر كنا كل صباح نعمل نشيد للمنيا، وكان عالم المنيا عليه نفرتيتي. نفرتيتي هي زوجة إخناتون، وكان يدرس لنا خطأ أن إخناتون أول من وحد يعني أو يعني رجل يعني كان يوقن بالتوحيد يعني مش عايزين نقول أول من وحد. يعني كنا ننشد نشيد المنيا في الطابور الصباح. نفرتيتي كانت ونعم القرين مثال الحدى والجمال الفريد، وفي الأشمنين سماء إخناتون يوحد مولاه في كل حين، عروس الصعيد وبيت القصيد محافظة منية ابن خصيب. هذه تعتبر من 50 ابن خصيب هذا الذي بنى المنيا الذي أرسله جوهر الصقيدي الذي بنى القاهرة، قال له أنا أريد منية لي على نيل مصر. فذهب هذا سر التسمية. التسمية منيا يعني هي منيا. يبقى شباب الصعيد ومحافظة المنيا يبقوا عارفين إيه معنى المنيا. بالضبط منيا هي أمنية لجوهر الصقيد هذا المهندس العظيم الذي بنى القاهرة أيام المعز، أن بنى هذه المنيا منية ابن خصيب. وكان ابن الخصيب طبعا مقصد الناس لما قال الشاعر ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى أرض فيها الخصيب أميره. نعم بالضبط كده. وأذكر أن كنت أقول يعني ليه ال 18 يناير العيد القومي للمنيا محافظة المنيا ليه؟ كان أهل تلة خرجوا على القطار السريع، القطار اللي هو من القاهرة إلى الصعيد يعني نعم. وكانوا أوقفوا القطار لأن في عساكر بريطانيين من الاحتلال البريطاني أو المستخرب البريطاني، وأنزلوا الجنرال بوب وقطعوه إربا أهل التلة على التعب. فصارت هذا عيد المنيا، فكان يعني الواحد ما يشعر هذا إيه يعني تعرف إيه تستشر يعني تفيك حتى كده يعني روح الفداء الله يرضى عنك تحرير الأوطان بالضبط. هذه النغمة التي نريد أن تعود مرة أخرى، بس فمش عايز بس إيه نطول زيادة في إيه البطل الكروي والبطل السينمائي اخبرته احنا ما لا ننكر هذا بس حط لها جنبها بس البطل الحقيقي نعم احنا بس لا تنسى معانا البطوله. فضلتك اقمت في المنيا ولا كنت بتروح وترجع؟ لا روح احنا لا يعني احنا اسره اسريه يعني انا عندي عادي اخويا لغايه الان لما كان يزورنا في القاهره عايز يعود باقصى لا لا لا لا انا اعيش في هذه البلد الزحمه العجيبه. وكان الوالد لما يجي يزورني في القاهرة وننزل بالسيارة أروح مثلا أوصله إلى محطة القطار فيلاقي الناس إيه اللي بعد يكسر بعض إشارة تقول لا حول بلد من غير عمدة تعال حكومة خلاص واخد أول على الضبط والربط اللي افتلى ضبط والربط هو مجرد يوجد في المكان بس جملة بلد من غير عمدة دي كلام خطير رجل بس علشان كده أستاذنا هم حاليا في وزارة الداخلية عندنا في مصر رجعوا إلى قانون العمدة والمشايخ مرة أخرى. ده حقيقة. نحن عرب لا يحكمنا إلا كبير العائلة أو كبير القبيلة أو العائلة ولذلك يعني حقيقة الأمر نحن الآن في الخليج أنا رأيت يعني كيف أن الكلام ما بين الشيخ حاتم الإمارة والكلام مع شعب ومع أي إنسان بسيط وليست هناك حواجز. فدي الشعور بالانتماء للكبير. وأستطيع أن أصل إليه إذا أحببت. الله يبشرك. حقيقة فضلتك الطلاب الآن احنا بنتكلم على المرحلة الثانوية في حياة أستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. الدكتور عمر بيركب الدراجة يمشي 7 كيلو طبعا السابعة على ربع صباحا أو السادسة ونصف نتحرك ويصل ياخد 7 ساعات صح دراسة ويرجع 7 كيلو تمام. طيب فين الوقت بقى للمذاكرة ومراجعة القرآن شوف والدروس الخصوصيه لا ابخل ما كانش فيه دي محذوفه دي لان الولد اللي هيصل الى الدروس الخصوصيه خلاص ابوه جعله من المدارس نعم ما هو ليس له في التعليم نعم. يعني والله اذكر الشيخ عبد الفتاح رحمه الله عليه يقول ايه الولد فلان ده ما ينفعش تلميذ وقد كان لم يصح ان يكون تلميذ نظره بالعكس ده حدد مهنته وقد كان يعني لا اذكر لانه ربما يكون ربنا يبارك فيه على قدر حياته انه كان زميل دراسه فحدد مهنته فسبحان الله الشيخ نجيب رحمه الله عليه زوج خالتي هذا الذي درسنا في فتره الشيخ نجيب محمود هو زوج خالتي ده درس اولى وثانيه وثالثه اعدادي ده كان يخرج 5 منا نكتب على السبوره شيء معين في المحفوظات او في القراءه في النحو ثم يقول هؤلاء الخمسه سوف يصير لهم شأن كبير إما علماء كبار أو أساتذة في الجامعة وقد كان الخمسة سبحان الله العظيم كان يعمل لنا حاجة اسمها لوحة الشرف لوحة الشرف دي حط الخمسة الأوائل كل شهر في مدخل المدرسة عن كل فصل يعطي 5 الأوائل وفلان وفلان وفلان وفلان كنا نتسابق يعني إذا كان الواحد الثاني أو الثالث مرة يبقى خايف أن أبوه يؤنبه يعني. لأن هذا خلاص طب ليه في ايه لماذا تاخرت في إيه؟ فاولا معذره ايضا البيئه العامه كلها بيئه تربيه برضو انت مش الاب بيعزف نغمه وبعدين الصنايع اللي بره بيقول شيء تاني ولا الفاظ بذيئه لا ده الكلام ده لا هو بيئه منضبطه بهذا بيئه تكون ايه بيئه خلق في هذه البيئه نشأنا ما وجدنا انسانا مثلا من الاخوال او من الاعمام او من الخالات كلمه بذيئه او كلمه لا لا لا الكلام ده يعني لا سبحان الله العظيم وبفضل الله سبحانه وتعالى تقريبا كل اولاد اخوالي اولاد خالاتي اولاد عماتي كلهم في مناصب تشرف الدوله ويعني حقيقه وضعوا بصمات كبيره في مجالات التعليم وفي مجالات الزراعه ومجالات الطب ومجالات الهندسه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هذا من كرم الله ان اوجد وسط هذه البيئه وانا كنت يعني بما مزلت يعني بس انا عشان طلعت لكن انا اقلهم حقيقه لا العفو استاذ هي التربه الطيبه الله يرضى عليك لا تخرج الا الثمار الطيبه انتهت مرحله الثانويه قرار دخول الجامعه واختيار اي الكليات انا الحقيقه اخترت كليه عجيبه مع اننا لست انا اصعي نشأ في الريف لكن لا علاقه لي بالحقل واحنا ناس زراعيين ناس عندنا الارض زراعيه وكده اخترت كليه الزراعه لانني رايت اولا في هذه الاونه الى الثانويه بس عشان نقف عند نقطه مهمه انا بفضل الله عز وجل حببت لي القراءه وكنت في القرية من سن صغير يعني ربما أنادى بالشيخ عمر. مرحلة حتى في مرحلة صغيرة يعني ليه؟ أن كانت أمي تتمنى، كانت تحكي لأولادي، كنت أتمنى أن أبوك مرة يدخل مثلا الزرار بتاع القميص بتاعه مثلا مقطوع، أو القميص متسخ من من من الحبر، أو ورقة في الكتاب بتاعته، كنت أتمنى. لأنه كان منضبط بطبيعة، هي مش ملكات ولا هي تنفيق دم خلاص، تنفيق دم خلاص. يعني أنا حببت إلى القراءة، وبفضل الله، بفضل الله علي ما سمعت شيئا إلا وحفظ، بفضل الله يرسخ، وما حفظت شيئا بفضل الله ونسيت، بفضل الله عز وجل. يعني بفضل الله يعني أقول لأولادي الآن أنا في الصف الخامس أو السادس كتبت موضوع عن اللي كان فيه عندنا موضوع، أو يعني كان الرافعي يتكلم عن الحوار ما بين قط الأغنياء وقط الفقراء مثلا، يعني في حوار السنانير، حوار السنانير يعني يعني مثلا هذه الأولاد يتعجبوا، يعني سبحان الله العظيم، يعني بفضل الله عز وجل حبي دي مثلا أن نستمع إلى الشعر، وأن نأخذ بفضل الله ما هناك من قصيدة. لكن أستاذنا الدكتور في الابتدائي وكلام الرافعي يقرأ ويهضم أو يهضم، العجيب أنه يهضم. وبعدين العجيب أن هذه القرية العجيبة هي قرية متفردة، كان فيها 14 مسجدا، هم 14 مسجد في القرية تقريبا تقريبا، في كل مسجد في درس علم يومي، وعلماء يدرسوا في هذا، ومتطوعين. وشوف أنا أذكر الشيخ حسن رحمة الله عليه، هذا كان يدرس اللي يشرح الشرح الصغير للفلاحين، هو لا أزهري ولا غيره الرجل، لكن درس على أيدي علماء، كان يلبس الزي الأساس، لكن كان فقيها عن طريق الشيوخ الذين درسوا له. لقعد تقريبا 60 سنة متواصلة يدرس الشرح الصغير، كلما أنهى أعاد من جديد، وكان يحفظه كما تحفظت زي أستاذنا الدكتور أحمد طه ريان. الله يرضى عليك. كل ما أروح مكان وجدته هنا في دبي بيدرس للهنود الشرح الصغير، سبحان الله. ترى أستاذنا قال هذه أمانة، مدرسة في كل مكان. الله يبارك في شيخنا، ربنا يكرمك ما شاء الله. هذه البقية الباقية. نعم. باقية. فأنت في هذا الإطار العام يعني تعيش وتتنسم رائحة العلم. فيعني ازاي هي بيئة بهذا المنطق، يعني ما روحتش البيت مثلا يعني مثلا في المشاكل الخيبانة اللي الزوجة بتطالب الزوج مش عارف بإيه، والزوج زعلان عنه مش عارف. لا، بيئات كما نقرأ في الكتب، بيئات الفطرة. لا دخل لها بالقوانين والحقوق والواجبات وكذا، التصنيف الحاد ده يضر بالبيوت ولا يصلحها. فضلتك في الحلقة الماضية ذكرت انه الشيخ عبد الفتاح ابو زيد من المشايخ اللي اثروا في فضيلتك في مرحلة الابتدائي، درس 4 سنوات كل المواد. طب في مرحلة الثانوية هل كان للأساتذة نوع من التوجيه؟ بقدر الله عز وجل رزقت بأستاذ اسمه كان أستاذ محمد الغنيمي رحمة الله، كان عاشق للغة العربية، هو كان مدرس عربي بس كان عاشق للغة العربية، فجعلنا نتذوق ما كنت أتذوقه على يد الشيخ نجيب رحمة الله، زوج خالتي في مراحل الإعدادي. الشيخ نجيب أعطاني أولى والثانية والثلاث سنوات لغة عربية، فتشربنا حب اللغة، فأصبحت اللغة تذوق، فأصبح عندنا نهم لأن نقرأ أي كتاب. كان في هذه الفترة بدأت جريدة الجمهورية تطبع كتيبات ملحق يوم الخميس على تفسير القرطبي. يا الله، ونروح نشتري بثلاث خروش، يا الله ده يعتبر ده فتح، نعتبر نروح بالدراجة بسرعة ونجيب ونقرأ. والقرطبي أنت يعني كما يقول الإمام السيوط، يعني القرطبي فيه كل شيء إلا التفسير، يعني كل ما يلاقي قصة، وهذه فيها 44 مسألة. لكن بهذه الموسوعية بدأنا يعني وجدنا بعض العلماء المتطوعين إذا جاز التعبير، يعني بلاش الدعاء الجدد نقول العلماء، بس الموصولين بالله، هم صوامين قوامين أيضا. دي قصة أخرى، عباد. يعني رأينا نسكهم، يعني أنا نشأت في بيئة وجدت نسك هؤلاء العلماء. يعني سبحان الله العظيم، يعني من ضمن ما أذكر من القصص الطيب، يعني أن الشيخ نايل، الله يعطيه، الشيخ محمد نايل، ده الشيخ اللي درس الشيخ الشعراوي البلاغة في سنة رابعة. فكانت صحيفة كده أثارت زوبعة بينه وبين الشيخ على يد واحد مجرم صحفي كده، يعني مغرض يعني. فالشيخ لما بلغوا الخبر حرفوا كلامه. قال انا اروح لولد عمر في البيت. طب اتصل بيه فورا. فلقيت الشيخ نادي اتصل بيه. انا ما كنتش عارف، انا اسمع عنه فقط. رجع رجل وجيه له عليه نور العلماء وسمت الهيبة والوقار. فانا بس كل ما اعرف انه رجل صاحب لغة كان يعني خلده عربية. وجلست في السيارة بجواره هو الساق كلمه عن هموم الدعوة ومش هموم الدعوة، وانا مش مدرك حجم هذا الهرم الكبير. الى ان ذهبنا للشيخ الشعراوي، قفز الشيخ يقبل يد شيخه الشيخ الشعراوي، يقبل الشيخ مال واجلسه على الكرسي، وجلس الشيخ على الارض. الشيخ الشعراوي على الارض. انا قلت طيب بالله عليكم يعني انا ادخل تحت السجاده ابتغي نفقه يعني هذه اللمحات يعني دي تربيه طبعا. اشوف العالم كما قلنا بالحق يعرف باحواله لا باقواله. وبعدين اذا يعني تكلم العالم تعلمنا، واذا سكت تعلمنا. فالناس دول اللي غرسوا قبل ان تغرس ما في بطون الكتب هذه الامور يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني استطيع ان اقول ان قضيه ان ربنا حفظ الذاكره بما قرانا وحببت الينا العلوم يعني مثلا لم اترك كتب في الفلسفه او علم النفس او الا يعني اصبحت يعني قارئا نهما. وبجوار القراءه بكرم الله عز وجل كنت اسجل ما يعجبني، وما سجلته ما بفضل الله سبحانه هو الذي انطبع في الذاكره. وموجود مسجل عند فضيلتك؟ موجود بفضل الله، او يعني غير انه مسجل او في الكتب نفسها يعني سبحان الله. حتى ساق الله الي من العجب عند ال بس يعني هي توارد خواطر يعني نتكلم بترتيب يعني عند السرد. لما الشيخ غزالي قال لي خلي بالك الشيخ محب الدين خطيب رحمه الله عليه عنده حفيده باقيه، يا تلحقها يا ما تلحقهاش. يعني الموضوع كان اشاره من الشيخ. فذهبنا الى بيت الشيخ محب الدين رحمه الله عليه، وكانت ام احمد تحضر لي المحاضره. ما كنتش اعرف انه ده جدها الشيخ محب الدين ولا غيره، هي ووالدتها ربنا يعطيها الصحه. من اول زياره لهم بعد 4 أشهر كانت زوجة عندي في البيت 4 شهور. ما شاء الله. و مفيش بقى لازم ندرس بعض وعايزين فترة أطول عشان هو الحمد لله تقريبا هم كانوا درسيني من معرفة أو شيء زي كده. لكن قلت يعني هذا البيت يدرك مكانة العلم ومقام العلم ويعني ومآس العلم. ده كده معناه الشيخ الغزالي في جميع النواحي مع سيدنا الدكتور عمر. ما هو العلمية والحياتية والبيتية. هذا الشيخ الغزالي هو العقل المفكر للمسلمين في القرن 20. ما شاء الله. ولو استطعت انا ليس يعني انا اشهد الله عز وجل لو حاولت ان اقارن اي انسان مهما بلغ من العلم بعقل الشيخ الغزالي فانا اجرح مقام الشيخ محمد الغزالي. بارك الله فيك يا استاذ. لا موضوع الشيخ الغزالي ده احنا لسه هناتي له رويدا رويدا. الله انت داخل على تفاصيل. لا استاذنا طبعا. انا قلت في بدايه الحلقه ان الباب الذي انا واثق اذا طرقته عند سيدنا الدكتور عمر هيفتح الي باب رحم الشيخ محمد الغزالي. الله يرحمه ويرحمه ويرحمه عليه. هذا الرجل اوتي الملكه العجيبه. انا اذكر يا اخي لما كنت اجلس عند رجليه في خطبه العيد وكان يمازحني ما تخطب. انت عارف في خطبه العيد مثلا ربع مليون نص مليون يعني طبعا. القاهره كلها طبعا. القاهره كلها حاضره. انت فاضحك يعني يجوز. بساطة. فلما اجلس عنده هو خطبه العيد كانت 22 دقيقه هو منهج عمل. من اين جاء الرجل بهذا؟ وشتة علاج في ايه؟ رجل كان يدرك. شوف اذا يعني انا مرات وهذه الشيء الذي اندم عليه هي الجلسات التي انفردت بها مع الشيخ الغزالي والشيخ الشعراوي ثلاثتنا ساعات طوال اذا يعني لمستهم في الفلسفه والمنطق فارسطو وافلاطون، اذا دخلنا على الشعر فالمتنبي وابو تمام، اذا دخلنا عن التفسير فالقرطبي وابن كثير وجرير الطبري. اذا دخلت على يعني اي فكر في اللغه فانت امام الجاحظ والسكاك والجرد. لا يعني سبحان الله 3 4 ساعات احنا قاعدين من 7 الصبح دخلت الساعه 11 وانا ما تهل. وهذه التي ندمت عليها لان في هذه الجلسات يعني والله ما كانش موضوع الفيديو والتوثيق لا للاسف لا بالتصوير لا مش احنا رايحين زياره وبعدين ما كان بين الشيخين على اختلاف المذهب الفكري اذا جاز التعبير يعني على اختلاف الطعوم العجيب هذا الحب. ما في مره رحت مع الشيخ غزال عند سنسار واحنا نازلين يقول يا عمر يا ولدي ما اعطينا هذا الرجل حقه على الشيخ غزالي يقول على الشيخ الشعراء نعم ما اعطينا هذا الرجل حقه سبحان الله. ولما عملنا لجنه الوساطه في 92 نعم وكان يرأسها الشيخ الشعراء الله يرحمه عشان نعمل يعني الافكار وتهدئه الحال ما بين الجامعات والحكومه كان الشيخ غزالي يجلس مستمعا للشيخ الشعراء كانك تلميذ يجلس امامه استاذ شيخ غريب والله يعني رايت احترام دي هذه الصوره لما كنت ارجع انا 40 سنه كنت اشوف الشيخ عبد الفتاح عند الصباح عندما يلتقي بالشيخ احمد مخلوف ناظر المدرسه ايهم يسرع ليقبل هذا الاخر مين اللي يقبل المعلم وهما دول الناظر مين اللي يقبل هذا الاخر طب اليوم معلش انا هعكر على فضلتك ليه بس اليوم معلش اسمح لي اليوم المدرس والناظر كل يوم في النيابه الاداريه طيب غير النيابه الاداريه انا اقول لك حادثه حصلت من 3 سنين واحد معلم جيم مدرس جديد في مدرسة دون ذكر دولة ولا أسماء ولا غيره فدخل أول يوم وجد الناظر جمع المدرسين وداخل فيهم قال لهم بقول لكم إيه المدرسة دي أنا المسؤول عنها أنتم إلا أدوات لتأدية أنتم أنا لا أعتبركم إلا كراسي فقط أنقلها كيف ما أشاء ففجأة بص لي واحد غريب قال له أنت مين؟ قال له أنا الكرسي الجديد طب ده بالله عليك ده أبو جهل هل هذا يرأس مدرسة؟ هل ده نرى فيه روح الشيخ عبد الفتاح ولا روح الشيخ احمد ولا الشيخ نجيب ولا الشيخ محمود لا والطلاب بيتعلموا من هذا لا اله الا انت لا اله الا انت سبحان الله يعني سبحان الله العظيم انا يا مؤمن انا في ايام ولدك احمد عمر لما كان في مدرسه في المانيا فهو المواصل بلال وعمار كانوا صغار لسه كان عمار في اولى ابتدائي وبلال في ثانيه ابتدائي فخدتهم بالسياره وقلت لهم دي مدرسه احمد فبلال كان في ثانيه ابتدائي بص كده على المدرسه يا ريت مش مدرسة. فابني مكتوب عليه بالالماني بتاع شولا مدرسة خلاص. قال يا بابا مالهاش صور. الولد لسه سنتين في التعليم فارتكب لديره ان دي عبارة عن انها عليهم مقصدة. احنا ليه بنسكر على ليه بنغلق على العيال؟ عشان ما يهربش. والالماني ليه سايب الولد من غير صور؟ لان حد يهرب من النعمة؟ لا مفتحة له الابواب. فانظر الى ما يغرس ان يقول لك الطفل كيف يعني. طيب جاء الذكر على احمد نعم وعلى بلال وعمار نعم وبدايه الزواج الكريم الميمون دي طبعا الشيء الجديد علينا نعم. في هذه الحلقه انها كانت اشاره الشيخ للمريد اولا الشيوخ بتوعنا مش شيوخ عاديين هم اباء وهم الاهل وهو سبحان الله الذي يقودنا الخير انا بتصل بالوالد بقول له والله فضيله الشيخ غزالي بيقول كذا قال الله وبعدين قالوا بعدين يعني ايه كنت فضلتك تتأكد فضلك كنت تيت من الجامعة لا انا الحقيقة تأخرت في الزواج لاني كنت على خوف شديد انا من عندي شو محمد 21 سنة وانا اعتلي المنبر نعم فبدأ الناس في منطقة الدكر والمهندسين يعني سبحان الله العظيم يعني يرتادون المسجد اللي اخطفيه كان يقول لك شوف شاب بيلبس بدلة وشاب صغير في العشرينات ويقول كلام غريب جدا ولكن مقنع وكانت تأتي الأول مئات وبعدين بقى خلاص بقت منطقة المهم يعني يقول يا رب من التي سوف تأتي تتحمل لأن الناس خلاص بقى إيه يعني أولا واحد قاعد وحده من غير ضغوط الدعوة ضغوط فجأة تجي لك مشاكل عجيبة ومواريث ومشاكل وزواج طب مين وبعدين إيه أنا عندي دراسات عليا وعندي مساجد وعندي محاضرات وعندي اروح الجامعات واروح عندي محاضرات في النوادي وبعدين احل مشاكل وبعدين والتقي بشيوخي والتقي بالشيوخ والعلماء واتعلم منهم واروح عند الشيخ ده شويه الشيخ ده شويه طب من التي اول ما جت شفت الشيخ ففي هذا الوقت كانت الزوجة الكريمة كان ما شاء الله متفوقة في الجامعة، كانت الأولى على كلية الأداب قسم وثائق ومكتبات، عينت معيدة في الكلية وسجلت الماجستير، وبعدين مجرد خطبتها. فالحقيقة يعني تفضلتك التوجه إلى ممارسة الدعوة فعليا والخطابة. عرفنا أن سيدنا الدكتور عبد الكافي بدأ التكوين مع الشيخ عبد الفتاح أبو زيد بالابتدائي، وبدأت مرحلة القراءة وتتلمذ على القرطبي وأخذ الملحق الأسبوعي والنهج الشديد. لا لا، لغاية الثانوية العامة احنا نتنقل واحنا أطفال ابتدائي وإعداد وثانوي عند العلماء دول كلهم. نعم. واحد في الفقه، واحد في السيرة، واحد في الحديث، علوم. 14 عالم. 14 عالم موجودين. 14 مسجد. انت بتتنقل لا فينا حد بيكتب ولا غيره، لكن العقول بتاعي. يعني اسمح لي برضو ان انتقل الى الصورة المقابلة. السادة الائمة الان بيروح يمضي في الدفتر، اديته الدرس الشيخ فلان ويمشي. يعني شو محمد، يعني ليست النائحة كالثكلة، الذي يحمل هم رغيف أو رغيفين غير الذي يحمل هم أمة. الإنسان اللي تربى على إيد ناس كانت همهم، كان همهم مش نشر الإسلام، تقوية أو إيجاد الإسلام الصحيح اللي بيسموه الآن الوسطي. ما ربما كانت اللفظ ده معنى الوسط، الوسط أمة وسط يعني. لكن أنا أقصد أقول يعني التون عالي الآن لما ذهبت وجدت الأطراف. لكن هذا التعليم الوسط اللي هو ايه، لم يسبقونا صبغه. يعني لم يسبق يعني معنى القريه كانت تمرج بالتيارات، هذا صوفي، هذا اخوان، هذا يعني، ويمكن دول كانوا التيارين الباقيين. وبعدين بعد كده يا وفد يا سعد يا حاجات الاحزاب الاشياء الاخرى اللي ما نجحنا بالقطاع ده، فاحنا في القطاع الاخر. فلم يسبقونا، ما قالش ده انا الشيخ ده اخواني بيطلع اخواني، ولا مع احترامنا لكلك لا ده صوفي يبقى صوفي، لا لا بالعكس، احنا طلعنا لا يعني مش تعاون، ولا عنواننا كتاب وسنه. نعم. عن طريق هؤلاء الأفاضل دول بفضل الله. وأنا أذكر أن رحت زرت أقارب لي في قرية في بلد يعني بعدين بعشرين كيلو كده، وكنت في تانية ثانوي، فقريب لنا من أصهار يعني، قال ده الشيخ عمر ابن خالتي ده لوف الدين. أنا كنت قصير ودي قرية، لها يعني عمرك كم في هذا الوقت؟ أنا كان عمري 16 عام. 16 سنة. 16 سنة. طب إيه رأيك يخطب لنا الجمعة؟ أول خطبة. أول خطبة الجمعة. 16 سنة. وبعدين قال لي بس في نقطة، الناس دول مش هيقتنعوا أن تطلع براسك كده، لا. ده لازم عمامة. طيب. ده فين عمامة كده ما أعرفش بس إزاي. زي عمامة ابن سينا. الله يفتح عليك بالضبط، يعني أنا كنت ابن عبد الكافي. قعدت المنبر وانا غير متهيب. يعني ما لان احنا تعودنا على مجالس العلماء ونسال كده، فطلعت المنبر وخطبت 45 دقيقة اقص قصة الكليم موسى عليه السلام. وتتابعت ده من هذا الموقف انكسر حاجز اننا اتكلم في اي مكان، بس يعني اذا وجد فضل ايضا رزقنا بمن يعزف على نفس الوتيره. نعم. يعني بفضل الله عز وجل. نعم. وانا اذكر وانا كنا في الجامعه كان لي ثلاثه اصدقاء ازهريين. وكان واحد اصول الدين واثنين زراعه، وكان الثلاثه حفظه. كنا نروح نصلي الفجر ونرجع لنروح للجامعه، كل واحد نسمع مع بعض ثلاث اجزاء لازم يوميا مع بعض. لا، الرحلة مع القرآن لابد لها من حلقة جديدة. الدكتور عمر عبد الكافي ورحلته مع القرآن الكريم وبداياته مع الخطابة والدعوة الإسلامية في عمر 16، وتنقله بين مساجد قرية تلة 14 فيها علماء في كل مسجد، درسوا في كل علم وبينوا في كل فن، كان منهم هذا الغرث وكانت لنا هذه الثمرة. بارك الله لي ولكم في علماء المسلمين، وبارك الله لنا في أعمارهم، ورحم الأموات منهم رحمة عامة تامة. إلى لقاء قريب نستكمل فيه السيرة والمسيرة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. بارك الله فيك. اترككم في أمن الله وأمانه ورحمات الله عليكم وبركاته.